بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح السنه الامام البغوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا الى كتاب الجمعه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعه، باب فرض الجمعه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعدها. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجاه من طرق عن أبي هريرة، ورواه أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، يريد نحن الآخرون خروجا في الدنيا، السابقون في الفضل والكرامة يوم القيامة. قوله: بيد أنهم، أي غير أنهم، وقد قيل معناه على أنهم. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول بيد من أجل. قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى ميد أنهم بالميم، والعرب تدخل الميم على الباء والباء على الميم. وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب ميد أني من قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر. وفسر هذا من أجل أني. قوله: فهذا يومهم الذي فرض عليهم، يريد أن المفروض على اليهود والنصارى تعظيم يوم الجمعة فاختلفوا فيه. فقالت اليهود: هو يوم السبت، لأنه كان فيه الفراغ عن خلق الخلق، فنحن نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالشكر. وقالت النصارى: هو يوم الأحد، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه يخلق الخليقة، فهو أولى بالتعظيم، فهدى الله المسلمين إليه، فهو سابق على السبت والأحد. كما هدى الله عز وجل المسلمين إلى كل خير، وهذا من تقديره سبحانه وتعالى وتدبيره سبحانه وتعالى واختيار لهذه الأمة الأمر العظيم الراشد في كل حال من الأحوال. فالله عز وجل قد اصطفى لهذه الأمة من التشريع أيسره وأعظمه أجرا وأبركه، ولهذا كل شيء عندنا إنما هو مبني على الكمال في شريعتنا. انظر إلى طريقة النصارى في الدعوة إلى الصلاة، وطريقة اليهود في الدعوة إلى الصلاة، وانظر إلى طريقة المسلمين في الدعوة إلى الصلاة، فهل تجد عند أحد مثل ما عندك من آذان تقر فيه بالشهادتين ويبلغ بك مبلغا عظيما، فأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون مع ما فيه من الأجر العظيم؟ فإن المؤذن ينال بذلك الرتبة العظيمة، والذي يردد الأذان يدخل به الجنة. انظر إلى الطريقة العظيمة في الدعوة إلى الصلاة، انظر إلى كيفية الصلاة، وكأنما ملائكة في الأرض يصفون ويأتمرون برجل واحد، لو كان مليون في مكان فإنهم يأتمرون برجل واحد. ثم انظر إلى الصيام في زمنه ووقته وطريقته، ورحمة الله بك، تأكل وتشرب ليلا وتجامع وتمسك نهارا. ثم انظر إلى الحج في شرعته وطريقته وصفته، انظر إلى أي شيء كمال. ومن ذلك ما هدى الله عز وجل بهذه الأمة إلى الجمعة التي جعل فيه ساعة إجابة، من ساعة نحس ساعته إجابة، لا يوفقها رجل يسأل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ساعة مباركة، ثم اجتماع مبارك تتآلف فيه القلوب وتلتقي فيه الأبدان على خطيب نصيح، خطيب سنة. يا الله، إذا حصلت هذه التكاملية، جاء الناس واجتمعوا في مسجد جامع على إمام سنة دعا إلى السنة وحض الناس عليها، فتألفت القلوب واتفقت الآراء. لا خطيب بدعة، خطيب سوء، يخرج الناس من المسجد وقد اختلفت قلوبهم أو تلوعب بعقولهم، فجاءوا على الفطرة وعادوا على البدعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا موضوعات الجمعة موضوعات مهمة، والناس والخطيب ينظر إلى ما تحتاجه أمته وإلى ما يحتاجه الناس، فيقرر عندهم الحق ويبين لهم الحق بدليل. فهذا يوم عظيم، يوم مبارك، هدى الله سبحانه وتعالى إليه هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا كتابا من قبلهم وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، اللي هو يوم الجمعة، فهدانا الله له، هدانا الله إيه؟ ليوم الجمعة. فهم لنا فيه سبع، اليهود غدا والنصارى بعده، يبقى احنا الأول مع أننا الآخرون، لكنهم تبع لنا. نعم. قال رحمه الله: باب فضل يوم الجمعة وما قيل في ساعة الإجابة. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها. فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي آخر ساعات يوم الجمعة، هي الساعة التي خلق الله فيها آدم. قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. قال: وأخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال: حدثنا عبد بن حميد الكشي قال: حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد قال: المشهود يوم عرفة إلى آخره مثل معناه، ولم يذكر في أوله اليوم الموعود يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعفه. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن مالك. وثاق بسنده رحمه الله عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يصلي يسأل ربه شيئا إلا آتاه إياه. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وثاق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أم قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيقة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي، هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ قال أبو هريرة بلى. قال فهو ذلك. قال هذا حديث صحيح. قوله إلا وهي مسيخة أي مصغية مستمعة، يقال أصاخ وأساخ بمعنى واحد، بمعنى واحد. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، ومحمد بن أبي حميد يضعف ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ساعة الإجابة بعد العصر إلى غروب الشمس. رواه سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس وبه قال أحمد وإسحاق. قال أحمد أكثر الحديث أنها بعد العصر وترجى بعد زوال الشمس، وروي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها آخر ساعة بعد العصر، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وساق بسنده رحمه الله تعالى قال حدثني كثير بن عبد الله وهو ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة، ساعة من نهار لا يسأل فيها عبد مسلم شيئا إلا أعطي سؤله. قيل يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال هي حين تقام الصلاة الأولى، حين تقام الصلاة الأولى إلى الانصراف منها. قال كثير يعني صلاة الجمعة. قال هذا حديث حسن غريب، ويروى عن ابن عباس أنها فيما بين الأذان إلى انصراف الإمام، وعن أبي بردة قال هي عند نزول الإمام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال التمس الساعة التي في يوم الجمعة في ثلاث مواصل، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين أن ينزل الإمام إلى أن يكبر، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قرأ اذكر ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يعني في ثلاث مواصل، يعني وصايا جاء بها النص كقوله تعالى اذكر ربك بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وقول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذه وصايا من الله سبحانه وتعالى أمر بها، فتلتمس الساعة في هذه المواصي جمع وصية يعني مما ورد في القرآن. وعلى كل قد اختلف أهل العلم في ساعة الإجابة، وأقرب قولين إلى ذلك القول بأنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، والقول الآخر من صعود الإمام إلى فراغه من صلاته. فهاتان ساعتان ورد بهما نصوص حديث أبي موسى الأشعري في صعود الإمام، وحديث عبد الله بن سلام في آخر الساعات من يوم الجمعة. ولما استشكل أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوفقها عبد قائم يصلي، فاستشكل أبو هريرة ذلك، لأن هذه كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة والنبي يقول لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيه، مما تقر عند الصحابة أيضا أن هذه من الساعات المنهية عنها، وأن وقت النهي لا يصلي فيه العبد نافلة مطلقة. ولهذا قال كيف تكون هذه الساعة والنبي يقول لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، والصلاة منهي عنها في هذا الوقت. فرد عليه عبد الله بن سلام برد بليغ بديع، فقال له ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ خلاص هذه صلاة، طالما تنتظر الصلاة هذه صلاة، فالعبد في صلاة ما انتظر الصلاة، يبقى هو قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة. فحينئذ قال أبو هريرة فهو بلى، قال فهو ذاك، يعني أيده أبو هريرة رضي الله عنه على ذلك. فيتعين على الإنسان أن يتحرى يوم الجمعة ساعة الإجابة، فيسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، لأنها منحة تكون يوم الجمعة فلا ينبغي العبد أن يفوتها. قال رحمه الله: باب وعيد من ترك الجمعة بغير عذر. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي الجعد يعني الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال: هذا حديث حسن لا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث وله صحبة ولا يعرف اسمه. والطبع الختم، يقال طبع يطبع طبعا إذا ختم، والطابع الخاتم، والطبع بفتح الباء تدنس العرض وتلطخه، يقال طبع بكسر الباء يطبع طبعا طبعا. وأصل الطبع في اللغة من الوسخ والتدنس، يصيبان السيف ثم يستعمل في الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. قال مجاهد: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل: طبع الله على قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى: أم على قلوب أقفالها. كلام العلماء أخوان فوائد، والله فوائد، يعني ذكر الله عز وجل في كتابه الرين، وذكر الطبع، وذكر القفل. كلا بل ران على قلوبهم، بل طبع الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها، أيوم أشد؟ القفل، أي نعم، أم على قلوب أقفله، وأيسر منه الطبع، وأيسر من الطبع الرين، وكلها حوائل وموانع، لكن بعضها أشد من إيه؟ أشد من بعض. قال مجاهد: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. فإذا كان الرين الذي هو أيسر سببا في حرمان رؤية الله عز وجل، رؤية إكرام في الآخرة، فكيف بالطبع والإقفال وإنا إليه وإنا إليه راجعون. كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. كلا بران على قلوبهم ما كان يعمل. كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون. فالرين والطابع والإقفال هذه فوائد يعني من جهة اللغة. نعم. قال رحمه الله وساق بسنده رحمه الله قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني الحكم بن ميناء أن ابن عمر حدثه وأبا هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد. قوله عن ودعهم الجمعات أي عن تركهم إياها. قال شمر زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح. وقال رحمه الله أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق. دعي ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يستجمر للجمعة فأتاه وترك الجمعة. وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. وقال إن الجمعة عزمة فإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. ويروى في كفارة تارك الجمعة عن قتادة عن قدامة ابن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. ويروى فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. فإذا كان هذا الوعيد في من ترك الجمعة هو قول صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلب. إذا كان هذا في من ترك الجمعة فكيف بمن ترك الجمعة والجماعات؟ كيف بمن ترك الصلوات كلها؟ إذا كان من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا حصل له هذا الوعيد طبع الله على قلبه، فما بالك بمن لم يصلي أصلا لا جمعة ولا جماعات ولا في بيته ولا في سوقه ولا في متجره؟ كيف بهذا؟ وإن الله وإن لا يراجعون. ولهذا لا يرجى له إسلام إذا كان ترك الصلاة كلها فلم يصلي قط، هذا لا يرجى إسلام ولا يكون مسلما، بل هو كافر، بل هو كافر كما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالجمعة آكد الصلوات، آكد الصلوات لأنه جعلت لها الأحكام الخاصة غير سائر الصلوات الخمس في كل يوم، مما يدل على عظمها وعظم شأنها. ولهذا قال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ما قال إذا نودي للصلاة من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، لأن هذه الصلاة لها أحكامها الخاصة، والأحكام الخاصة إنما تجعل لما شرف من الأمور وعظم من الأمور. ثم ختم الباب ببيان أن الجمعة قد تترك لأعذار، إنسان عنده حراسة لا يستطيع أن يتركها، إنسان عنده طارئ، إنسان سافر فلا تجب على المسافر، حتى لا يظن ظان أن هذا يدخل في الوعيد. ولهذا النبي قيد الوعيد بقول تهاونا، قيد بقوله تهاونا. نعم. من الفوائد أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة. قال شمر زعمت النحوية النحاة يعني أن العرب أماتوا مصدره وماضيه أي لم يجعلوا من الوادع هذا مصدرا ولا ماض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أفصح، ولكن النبي أفصح صلى الله عليه وسلم. فالوادع هذا مصدر، فإن أمات النحوية المصدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الجمعة في القرى. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: فيه دليل على جواز إقامة الجمعة في القرى. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة وفي العدد الذين تنعقد بهم وفي المسافة التي يؤتى منها. أما الموضع فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها 40 رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها، وهو قول عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد 40 أن يكون فيهم وال، والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال مالك: وإذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد يجمع فيه وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عددا ولم يشترط الوالي. وقال علي: لا جمعة إلا في مصر جامع. وإليه ذهب أصحاب الرأي قالوا: لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع، ثم تنعقد عندهم 4 والوالي شرط. وقال الأوزاعي: تنعقد 3 إذا كان فيهم وال. وقال أبو ثور: تنعقد 2 كسائر الصلوات، تكون جماعة 2. وقال ربيعة: تنعقد 12 رجلا، لأنه روي عن جابر بن عبد الله في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام تحمل طعاما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية. وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد. وقد روي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيث من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمات. قلت له: الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. قال أبو سليمان الخطابي: النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلى. وحرة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان الرجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: هذا حديث إسناده ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال إبراهيم: إيت الجمعة من فرسخين. وقال بعضهم: لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من يسمع النداء. أسنده قبيصة وقفه جماعة على عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله: أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. قال رحمه الله: وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وروي عن ابن جريج قال: قال عطاء: اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فجمعهما جميعا صلهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه فعل ابن الزبير قال: أصاب السنة. قال إبراهيم: إذا اجتمع عيدان أجزأ عنك أحدهما. قال أبو سليمان الخطابي في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح: فمن شاء أجزأه عن الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر. وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وروي ذلك عن ابن مسعود وقال عطاء: كل عبد حين يمتد الضحى كل عيد كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والفطر والأضحى. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيده. وكذلك قال إسحاق: فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة فجعل العيد في معنى التبع لها. هذا قول الخطابي. نعم، هذا في عدد الجمعة وموضع الجمعة والمسافة التي يجب على الإنسان أن يأتي فيها الجمعة. والحاصل من هذه الأحاديث أن الموضع الذي تقام فيه الجمعة هو الموضع الذي يستقر فيه قوم مستوطنون ببناء لا يرحلون ولا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا. أما من كان يرحل كالإقامة المؤقتة كأهل البادية الذين يتبعون مواضع القطر فيأتون هذا الموضع أياما ثم يدعونه إلى موضع آخر، فإنه لا تجب عليهم الجمعة في هذا الموضع. كذلك مثلا أصحاب الأعمال الذين يقيمون في هذا الموضع شهرا أو شهرين من أجل عمل معين ثم يرحلون، كذلك الذين يقيمون في البحر مثلا وقتا معينا، كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، إنما الجمعة تجب على قوم مستوطنين في بناء. طيب، هذا البناء المستوطنون فيه إذا بلغوا كم من العدد تجب عليهم الجمعة؟ بناء في 10 لا يرحلون عنهم صيفا ولا شتاء، أو في 30 أو في 40 أو في 100 أو في كذا. تنازع أهل العلم في العدد الذي يتعين على هؤلاء حتى تجب عليهم الجمعة، والأكثر على 40، ولا دليل على ذلك، وإن ورد 40 في بعض المواضع كأول جمعة يعني جمعت، لكن هذا ليس دليلا على أنه يلزم 40، إنما حصل موافقة. والصواب أن أي عدد تصح به الجماعة أو تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة ولا فرق، وليس هناك عدد. وما أطلقه الشارع لا ينبغي أن نقيده إلا بنص، ولا نص يدل على التقييد. أما عن المسافة التي يجب على الإنسان أن يأتي إلى الجمعة فيها فإن هذه المسافة قد اختلف أهل العلم فيها، والذي يترجح أنه من سمع النداء وجب عليه أن يأتي، إذا ما كان فيه مشقة وجب عليه أن يأتي إلى الجمعة. يعني رجل بينه وبين البنيان 10 كيلو، هذا يصعب عليه أنه يأتي ويشق عليه ذلك، فلا يلزم بهذا. أما من كان يسمع النداء المعتاد غير مكبرات ولا كذا، فإن هذا يجب عليه الإتيان، لأن هذا حد للقريب غالبا. ثم ختم رحمه الله تعالى بمسألة ما إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء جزاءه من الجمعة. وإذا مجمعون الإمام يصلي الجمعة، أما من صلى مع الإمام العيد فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء تركه، لكن الإمام يصلي. لكن من صلى مع الإمام العيد هل تسقط عنه الجمعة إلى غير بدل فلا يصلي إلى العصر، أو تسقط عنه الجمعة إلى بدل وهو الظهر؟ فيه نزاع. ظاهر فعل ابن الزبير رضي الله عنه أنه تسقط الجمعة عنه حتى يصلي العصر، فلا تكون إلى بدل بل تكون إلى غير بدل كما فعل ابن الزبير رضي الله عنه. والقول الآخر أنها تسقط الجمعة لكن يجب بدلها وهو الظهر، وهذا ما رجحه أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. وأول فعل ابن الزبير على أن ذلك إنما يحمل على مذهب من يرى تقديم الجمعة عن الزواج، وعليه فقد اجتمعت صلاتان، صلاة الجمعة وصلاة العيد التي تشرع قبل الزوال الجمعة، فسقط صلاة بصلاة، فيكون قد صلى الجمعة وجمع معها العيد، وعليه فقد أدى ما عليه، فيكون التي صلاها ابن الزبير هي صلاة العيد وجمع معها صلاة الجمعة وجمع معها العيد، فدخلت العيد في الجمعة الجائز تقديمها عن وقت الزواج. يقول أبو سليمان الخطابي: لا يستقيم في ابن الزبير إلا على هذا التأويل، أما أنه ما صلى الجمعة ولا الظهر فهذا يستبعد، وهذا القول لعله الذي يترجح، وأنه إذا لم يصلي الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الظهر، أما إذا قدم أما إذا صلى الجمعة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على التخيير، جعلها على التخيير. وظاهر هذا أن من لم يصلي العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، إذا ما صلى العيد وحضر الاجتماع الأول وجب عليه أن يصلي الجمعة. ومن أجل هذا قال: إن مجمعون، أي أن الإمام يتعين عليه أن يصلي. ليه؟ لأنه إذا ما صلى واحد العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، فمع من يصلي الجمعة؟ مع من يصلي الجمعة؟ ولهذا البعض قد يغلق باب المسجد في هذا اليوم، وهذا لا ينبغي، إنما تصلى الجمعة، ما يصلى حتى الظهر، تصلى الجمعة، تصلى الجمعة. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأعلم.